وهذا العذر لا ينفعهم عند الله عز وجل، لأن الواجب على المرء أن يلتمس رضا الله عز وجل ولو سخط الناس. يعني لو سلكت مسلك رضا الله وحتما سيسخط عليك الناس، يسخطوا يضربوا رؤوسهم في ألف جدار، المهم أن أرضي ربي عز وجل، وأن لا يتبع رضا الناس بسخط الله عز وجل. وهذا يجبه من يحتجون بما كان عليه آباؤهم وهم الذين حكى الله عنه: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. والآية الأخرى: وإنا على آثارهم مقتدون. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال العثيمين: قوله ولم يدر المسكين، أي المعدم من الفقه والبصيرة، أن غالب أئمة الكفر كانوا يعرفون الحق لكنهم عاندوا فخالفوا، فخالفوا الحق، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وقال: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، فكانوا يعتذرون بأعذار لا تنفعهم، كخوف بعضهم من فوات الرئاسة وتصدر المجالس ونحو ذلك. فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهونه ولا يتبعونه. ومعرفة الحق دون العمل به أشد من الجهل بالحق، لأن الجاهل بالحق يعذر. اكتب عندك كده: ما لم يكن الجهل من سعيه وكسبه. ما لم يكن الجهل من سعيه وكسبه. لا، أخونا بيسأل عن كيفية أو ضابط وإن لم يكن الجهل من سعيه وكسبه، يعني هو يستطيع أن يتعلم ويطلب العلم ويعرف الحق ولكن تكاسل، هذا لا يعذر بجهله. وهنا بقى عند التطبيق يا شيخ حسن بتبقى قضايا أعيان. الشخص ده جهل حكم الربا، لما لم يتعلم؟ لا يقدر. كيف؟ والدروس تقام في بلده كل أسبوع أو كل أسبوعين وهو لم يذهب إليه، مشغول. ومن الذي فارغ؟ لا يوجد أحد فارغ، ولكن طلب العلم واجب، فهو الذي قصر فلا يعذر بجهله. يقول: لأن الجاهل بالحق يعذر، وقد يعلم فيتنبه ويتعلم بخلاف المعاند المستكبر. ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النصارى عالمين فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. قال شيخ الإسلام: فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال العثيمين: يقول رحمه الله: فإن عمل بالتوحيد ظاهرا، أي باللسان والجوارح، ولكنه لم يعتقد بقلبه ولم يفهمه، فإنه منافق، وهو شر من الكافر المصرح بكفره بقوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهذا ظاهر في من كان معاندا يعلم الحق ولكنه كرهه بقلبه ولم يطمئن إليه ولم يستقر به، ولكنه أظهر الالتزام بالشريعة خداعا لله ولرسوله وللمؤمنين. وأما من كان لا يفهمه بالكلية ولا يدري، ولكنه يعمل كما يعمل الناس ولم يتبين له ذلك الشيء الذي يعملونه والمقصود منه، فإن الواجب أن يبلغ ويعلم، فإن أصر على ما هو عليه من إنكاره بقلبه فهو منافق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراه لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرف، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله عز وجل. قال العثيمين: بيّن رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني إن تتبعها يطول بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. من معالم التربية معلم الاتباع، معلم الاتباع. هذا المعلم الإشكالية فيه ما أطلق عليه العلماء عوائق الاتباع أو وسائل الصد عن الاتباع. تاني، معلم الاتباع من معالم التربية العظيمة. المعلم ده الإشكالية فيه فين؟ في عوائق الاتباع ووسائل الصد عن الاتباع، الفرق بينهم إيه؟ قال العلماء أن عوائق الاتباع تكون في الشخص نفسه، عنده عوائق تحول بينه وبين أن يتربى على معلم الاتباع. وسائل الصد عن الاتباع تكون من الغير، وعليه من أراد أن يتربى على معلم الاتباع كما ينبغي يلزمه أن يقف على الأمرين وقوفا تاما، يقف على وسائل الصد عن الاتباع وعن عوائق الاتباع. الذي يهمنا من عوائق الاتباع اللي هي تكون في الشخص نفسه الرغبة أو الرهبة، يعني يرهب إن اتبع أن يزول منه شيء، ويرغب عن الاتباع حرصا على حصول شيء. وهذا كثير، تجد الرجل فعلا يريد أن يتبع ولكن خشي من الاتباع أن يزول شيء من ملكه أو يزول شيء من جاهه أو شيء من متاع الدنيا، يترك الاتباع. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام ما ذكره الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، قال: وقابلت رجلا من عظمائهم فناظرته ساعة في بطلان شريعته ووجوب اتباع شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلما انتهينا قال لي: ما تقول حق، وأنه النبي الخاتم، وأن شريعتنا منسوخة. فقال له ابن القيم سؤال الطبعي: ما يحول بينك وبين الاتباع؟ قال له: ما ترى. شوف بقى الخف من ايه. قال: اذا اتيت لهؤلاء الناس وهم كالحمير، حتى ابن القيم قال هذه لفظه، يستقبلونني استقبال حافل عظيم ويفرشون الشقق لحوافر دابتي، يفرشون الشقق. الشقق جمع شقة، وهي القطعة من القماش التي لم تفصل ولم تحاك، مفهوم؟ يقول: ويحكمونني في أموالهم وفي أنفسهم، وأنت كما ترى، يقول ابن القيم كما تراني لا أحفظ قرآنا ولا أجيد علما، فإذا تركت ما أنا فيه واتبعت شريعتكم من أين آكل؟ سأتكفف الناس، سأظل على ما أنا عليه. خد بالك، وإذا دققت في أحوالك ممكن تجد نفسك وقعت في هذا. ده اللي يهمني. ممكن يكون في جزئية معينة من مسائل الاتباع أنت تركتها خشية جاه سيزال منك. أنت مرشح أن تكون كبير مهندس الشركة، عضو منتدب، واخد بالك؟ مش هيبقى لك مرتب، خذ ما تريد، ولكن هذا الأمر منوط لو اتبعت كذا لن نفعل بك. يعني إيه؟ لو أصررت على إطالة لحيتك وعدم تقصيرها سيزول عنك الترقيم. البعض بيقع في ذلك، ويأتيك الشيطان بقى المصلحة والمفسدة ودرء المفاسد وقلب المصالح وضرورة ملجئة. هذا الكلام الصواب الذي ليس لك أن تطبقه على نفسك، خد بالك كويس. زي الاتباع، زي بالضبط كده، واحد يظن أنه على شيء، وهذا كثير، يستنكف أن يتعلم على أيدي أهل العلم حتى لا يزول جاهه أمام المخدوعين به، وما يتعلمش. عشان كده قال سفيان، قالك معايا عصام مركز، قال سفيان: لا ينبل الرجل كل النبل حتى يطلب العلم عمن هو فوق وعمن هو دونه وعمن هو مثله. يبقى واحد مثلا جه قال لي عادل، قلت له نعم، قال لي تعالى ما اديك تزكية، أجزتك في العلوم، هو ما يعرفش حاجة، فأنا اتكأت على التزكية. الشيخ عامل درس، احضر. احضر ازاي؟ ده انا معايا تزكية، ده انا مبروزها وحاططها في البيت. خدوا بالكم كويس، هذا اللي بيحصل دلوقتي، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. يا عم احضر الدرس وتعلم ازاي، ده انا مزكي. الله يبارك فيكم. الذي يهمنا انفسنا الا تترك شيئا من الاتباع لعائق في نفسك وانت لا تشعر به. من العوائق الحسد والجهل والكبر. تخيل كده كلام ابي طالب لما عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم كلمه، مش كده برضه؟ قال له ابو طالب: لولا خوف المسب عليك وعلى بني ابيك بعد موتي لقلتها واقررت بها عينك. خوف المسب، طب انت هتموت، خايف من المسب ليه؟ هكذا. يبقى الرغبة والرهبة من عوائق الاتباع عند طالب العلم، خد بالك كويس، وما تغترش ولا تتكئ على تزكية أعطيتها لظروف معينة وتترك طلب العلم. الله الذي لا إله غيره، أقسم بالله غير حامد، لو وجدت من يجلس مكاني في أي مكان للزمت شيخا من الشيوخ حتى أحكم أمري في مسائل العلم. لأن الشيء المحزن هو تربع على الكرسي، طب تعالى اتعلم، اتعلم. يقول لك لا، ده أنا خلاص، أنا مانيش فاضي. مش فاضي ليه؟ أصلا أنا معين وعندي دروس في المسجد، وتروح لا بيروح لا بيصلي الصلوات الخمس ولا بيدي دروس ولا أي حاجة خالص، وظن أنه لما خد المؤهل أصبح شيخ مزكي، وده من السواد الكبير، من البلية العظمى. الله يجزاكم بالخير. مسألة عوائق الاتباع، ولعل الله ييسر ونشرح المعلم بالتفصيل بحيث كل واحد فينا ينظر هو لم يتبع لماذا، ما الذي حال بينه وبين الاتباع، أوسائل صد عن الاتباع أم عوائق. والله وسائل نبحث. طيب عوائق، خلاص بقى ده عندك انت، اصبحت في حجرك، ابحث عنها ونجي نفسك، لن ينفعك احد. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، خد بالكم يا مشايخ. طيب يقول بيان رحمه الله أن هذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، يعني أن تتبعها يطول، بواسطة أن كثيرا من الناس قد يأبى الحق خوفا من أن يلام عليه، أو رجاء لجاه أو دنيا، فيحتاج أن يتتبع أحوال الناس ويعرفها تماما حتى يعلم من هو منافق ومن هو مؤمن إيمانا خالصا. عشان كده بنقول أول خطوة للتربية على معلم الاتباع، انزع من قلبك الحرص على مرضاة الناس، دي أول شيء، أول خطوة، أشيل من قلبي إن أنا أحرص على رضا أخويا ورضا الشيخ أحمد ورضا ابن. طب عشان إيه؟ بأمارة إيه يعني؟ أكون حريص على مرضاتكم؟ مفيش أي علامة، بل أحرص على مرضات ربي عز وجل. هذا لمن أراد أن يتربى على معلم الاتباع كما أراد الشرع منا إرادة شرعية. يقول: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مضارة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، قال الإمام العثيمين: يحث المؤلف رحمه الله على تدبر آيتين من كتاب الله عز وجل، أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه الآية نزلت في المنافقين الذين سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فالمؤلف رحمه الله يقول: إذا كان هؤلاء المنافقون الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كفروا بكلمة قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد، طب سؤال: ما الدليل على أن هؤلاء القوم قالوا هذه الكلمة على سبيل المزاح لا على سبيل الجد؟ الشيخ أحمد هارون، السؤال واضح؟ واضح السؤال؟ أسمعه منك تاني. ما الدليل على أنهم قالوها على سبيل المزاح لا على سبيل الجد؟ أحسنت. الجواب؟ الجواب: الدليل الشرعي النص هو الذي ذكره الإمام. فين هو النص؟ لا، الجواب غير صحيح. تفضل يا محمد. والجواب: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب والله أقرهم على ذلك. ده الجواب. تاني: ما الدليل على أنهم قالوا هذه الكلمة على سبيل المزح للجد؟ الدليل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، هذا كلامهم والله أقرهم، لم ينكر عليهم أنهم قالوها على سبيل المزح والجد. ليس على سبيل الجد، واضح يا اخوان؟ يقول: فما بالك بمن يكفر كفرا جديا يريده بقلبه من اجل خوف فوات مركز او جاء او ما اشبه ذلك، فانه يكون اعظم واعظم. فالواقع ان كلهم كفروا بعد ايمانهم، سواء فعلوا ذلك استهزاء او فعلوه على سبيل الجد والكفر خوفا او رجاء، فإن كل إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهو منافق على أي وجه كان. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مضارة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المقره. قال العثيمين: هذه هي الآية الثانية التي حث المؤلف رحمه الله تعالى على تدبرها. وهذه الآية تدل على أنه لا يعذر أحد كفر بعد إيمانه إلا من كان مكرها. ده ليس مكرها فقط، لابد أن يكون مكره وقلبه مطمئن بالإيمان، والشرطان مجتمعان.